وبعضهم لم يقبل هذا فقال كاد من أفعال المقاربة، فنفيها نفي وإثباتها إثبات، وإنما تدل على قرب الفعل. فإذا قيل كاد زيد أن يبكي أي قارب، وهذا إثبات، وإذا قيل لم يكد زيد يبكي فهذا مقاربة البكاء، لم يكد زيد يبكي مقاربة نفي البكاء. لكن المعنى الأول سليم، لأنه كاد زيد أن يبكي، هذا كاد مثبتا، والمعنى منفي، يعني البكاء لم يوجد، هذا المقصود، فهو معنى سليم فيما يظهر. نعم تبخيص. وين وصلنا في الدروس؟ أخذنا إنا وهنا. وين وصلنا؟ الدروس قاعدين نشرحها. أخذنا لا نفي الجنس. نعم. يعني الدرس وقفنا الدرس به. ظن أخواتها أخذناها. هذين ما أخذناها. ظن أخواتها. نعم. طيب من يلخص لنا؟ ولا. تفضل ولا. خذ ناخذ شوية يعني. عشر دقائق صح؟ عشر دقائق خلاص. وش تقيمة لقينا دروبية؟ ستة. ستة. و؟ ستة. ها؟ ستة. ما يزال عشر دقائق مالي تفضل. أنت عندك إن أخواتها كلها ولا بعض؟ كلها؟ تفضل. عشر دقائق دروبية. بسم الله والسلام على رسول الله. إن أخواتي فهي الحروف ستة نسخة لابتداء تصيب اسمها فاخرة معانيها إنه أن للتوكيد لكن الاستدراك كأن للتشبيه لا عدد الترجي والتوقع ليس للثمن. نعم. قاعدة فيها مراعاة ترتيب الاسم والخبر بحيث قدم اسم الآخر خبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جرى مجرورا. نعم. وهنا قسمان، قسم يجوز فيه التقديم والتأخير ليس فيها غير البديل، وقسم قسم يجب فيه التقديم مثل ليس في غير صاحبه. نعم. قسمان. كذلك لا يجوز تقديم معمول خبر على الاسم سواء كان ظرفا وجار مجرور او لم يكن، يعني مطلقا لا يجوز تقديم معمول خبر. نعم، معمول الخبر كما مر في كان. العنصر الثاني ذكرت في احكام الهمز، همز ان فيه حكم او وجوب الفتح شرطها اذا قضيت مصدر مثل يعجبني انك فاهم، يعجبني فهمه. نعم. العنصر والحكم الثاني وجوب الكسر، ويجب الكسر اولا اذا وقع في ابتداء الكلام. يعني إذا وقعت في بدء الجملة التي هي سكن موصول. نعم. ثالثا إذا جاء الجواب القسم في خبرها اللام. نعم. رابعا إذا جاء جملة محكية. جواب القسم في تفصيل ولا نفي؟ سواء بلفظه أو سواء كان مطلوب. ها؟ أخذت التفصيل ولا؟ القسم قد يكون والله أو قد يكون قسما. ها؟ بينما يجب في اللفظ والقرآن الحكيم إنك لمن القسم باللفظ إذا حلفت فها هنا يكون الوجوب القصر، أما إذا كان حكاية لفظ القسم قسم ويميني فلا يجب القصر، وهذا أشار إليه ها هنا في قوله بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعدها بوجهين دوم، ثم قال بعد ذلك وتسحبوا الفرص اي نعم حكى التفصيل حكى التفصيل في الشرح حكى ولا لا حكى طيب اي وصل خامسا اذا وقعت ان وجملتها موضع الحال مثل صرت هو اني ذو امل وإني ذو أمل جيد. سادسا إذا وقعت بعد أفعال ولو في خبر اللام. فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة. إذا وقعت بعد القسم وفي خبره اللام. قال أما بعد إذا أو قسم إلى لا ما بعد بوجهين نومي، إذا كان بعد قسم يعني بلفظه، فها هنا الوجهان، فها هنا الوجهان يعني قسمي كذا أو يميني كذا. ها نعم. وكذا اقترانه بعدم اقترانه بالله، إذا اقترن باللام وجب الله أي نعم ووجب الكسر. نعم. وإذا جاء حكاية لفظه قسمي فلا يقرن باللام، وهنا الوجهان الفتح أو الكسر. نعم. واصل؟ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. نعم. وصل. خامسا إذا وقعت إن وجدت موضع الحال زرته هو عند أمن. سادسا إذا وقعت بعد حال قلوب في خضايا الله مثل علمت إن زيد اللقائق. أيوة فعل علق قبل الله صحيح. الحكم الثالث هو جواز الأمرين يعني الله فاسد والفاسد. جيد. وذلك إذا جاءت بعد إذا الفجائية. أولا. إذا وقعت جوابا للقصد ليس في خبر الألم. نعم. مثل أو تحلفي بربك أو تحلف بربك العلي أني أكون بيان فاصطبي. ثالثا بعد فاء الجزاء. مثل من يأتيني فإنه مكرم. رابعا إذا وقعت بعد مبتدأ هو في المعنى قول. مثل خير القول إني أحب. نعم. ومثله فإنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنه من أمن من المسلمين بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه فإنه قرأت. أيوه. العنصر الثالث الكلام على لام ابتداء. لام ابتداء تدخل على خبر إن المكسورة ولا تدخل على خبر باب خبر إن. نعم. وإذا دخلت على خبر إن المكسورة فحكمها الجواز وشروطها ألا يكون خبر من فيك مثل إن زيدا لما يقوم. نعم. لأن لم تفيد التوكيد فلا تعارض بالنفي. نعم. ثانيا ألا يكون خبر فعل ماضي مسرف لا مفهوم بقد. اي نعم. وتدخل كذلك على معمول خبر اذا توسط بين اسمين ان وخبر مثل ان زيدا لطعامك اكل. اي نعم. بشرط ان يكون خبر مما يصح الدخول لم عليه. ايوه. وتدخل على ضمير الفصل اذا توسط المبتدا بين المبتدا وخبر مثل ان هذا لهو الفصل في الخبر. لا. وتدخل على الاسم إذا تأخر عن خبر مثل إن في الدار لزيد. ويمكن دخوله على حال مثل إن زيدا لضاحك راكب. نعم. بالنسبة لكان المضارع سواء كان متصرف أو غير متصرف إذا لم يقترن بالسين وسوف تدخل عليه اللام. أما إذا اقترن بهما فمع سوف يجوز على الصحيح ومع السين قليل. نعم. المسألة هذه يعني دخول اللام على خبر إن، فيقال خبر إن إما أن يكون منفيا أو غير منفي. إذا كان خبر إن منفي فلا تدخل عليه اللام لأن اللام تفيد التوكيد. أما إن كان غير منفي فإما أن يكون الخبر جملة أو أن يكون جملة في حال الإفراد يدخل ما في إشكال. الجملة إما فعلها ماض أو مضارع، والماضي إما متصرف أو غير متصرف. إذا كان متصرف فإذا كان فيه قد تدخل عليه اللام، أما إذا لم يكن فيه قد فلا تدخل عليه اللام. أما إذا كان الفعل غير متصرف فعلى قول المؤلف تدخل عليه اللام، وبه قال أكفش الفضاء ومنعه سيبويه. أما إذا كانت الجملة الفعلية فعلها مضارع فتدخل عليه اللام إلا إذا كان فيه سوف والسين، فمع سوف تدخل على الصحيح ومع السين تدخل على قلة. هذا حاصل نظرك. نعم. العنصر الرابع هو الكلام على ما غير الموصول الكافة. نعم. إذا اتصلت بإن وخاطئة كفت عن عمل مثل إن مزيد قائم إلا ما عليك في إعمال وإهمال. نعم. والشاهد قال ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حد ما متنا أو نصفه فقد. العنصر الخامس حكم إعراب معطوف على مصوب إن وخاطئة بعد استكمال الخبر. أيوه. مع إن وأن ولكن يجوز الرفع والنصب. النص الأولى. هاي المسألة. يعني حكم الإعراب المعطوف على منصوب إن وخبر. أيوة شيء. وجائز الرفع كمعطوف على نعم. مع إن وإن ولكن يجوز الرفع والنص الأولى. وفي الرفع إما أن يكون معطوفا على محل اسم إن وهو المشهور إما أن يكون مبتدا خبر محذوف تقدير ثلاثة. جيد. وما عليك ولعله كأن لا يجوز الرفع ويجب النصب. أن العنصر الساس هو إن المخفف. جيد. فيها الوجهان، الإعمال وهو قليل، الإهمال هو الأكثر. وإذا أهملت وجب اقتران خبرها باللام للتفريق بينها وبين إن النافية. واللام هنا ليست ابتداء إنما هي اشتركت للفرق. الفارق. قد استغنى عن هذه اللام إذا اتضح الأمر ظهر المقصود. إذا علم أن إن هذه مخفف من إن فلا يلزم اجتناب اللام، إنما تجتنب ليفرق بينها وبين النافية. نعم. ولا يليها غالب إلا الأفعال الناسخة الابتداء مثل وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله. ويقل أن يليها غير الناسخ مثل إن يزينك نفسك وإن يشينك لهية. العنصر السابع والأخير هو أحكام أن المخفف. ذكر في ما المعطوف بعد إن وهو جواز الرفع والنصب، ووحق بها إن ولكن وأن، وأما ليت ولعل فلا يصح فيها إلا النصب، لا شيء النصب. نعم ذكر. نعم. فالمعطوف يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع، إلا ليت ولعل فلا يجوز فيها إلا النصب. نعم. وصل. أحكام أن مخفف. أيوه. أن إذا خفيت بقيت على عملها. نعم. وكان اسمها ضمير الشأن محذوف. وكان خبرها جملة. وإذا كان خبرها جملة إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية. طيب. إذا كان جملة اسمية فلا يحتاج إلى حرف فاصل بينها وبين خبرها. إلا إذا قصد النفي يأتي حرف النفي. نعم. أما إذا كان جملة فعلية فإما أن يكون فعل متصرف أو غير متصرف. إذا كان غير متصرف يحتاج إلى فاصل. نعم. بذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك وإن عسى أن يكون قد اقترب إلى ذلك. إذا كان في التصرف إما أن يكون دعاء أو غير دعاء. إذا كان دعاء لا يحتاج إلى فصل مثل قوله تعالى والخامسة غضب الله عليها. وإما أن يكون إذا لم يكن دعاء وجب الفصل والأحسن عند المؤلف وهو الأحسن عند المؤلف. ويكون الفصل بقد مثل ونعلم أن قد صدقتنا. تنفيس علم أن سيكون منكم مرضى. والنفي فلا يرون ألا يرجو إليهم قولا. وبلو وأن لو استقاموا على الطريقة. جيد. وكذلك كأن إذا خففت يعني تلحق بأن. نعم. نعم. والبائن. جيد. إن وأن وكأن. طيب ولكن لا خففت. أي نعم. لكن إذا خففت لا تعمل. لكن تكون العطف. لكن إذا خفت لا تعمل، وكأن قد تعمل وقد لا تعمل كما روي في بعض الأبيات على إهمالها وروي على إهمالها. خلاص انت جيد. لا التي نفي الجزمة فهمنا. ها؟ زحالة أو هذا بدي يمت ها؟ وجلي؟ أوكي. طيب خلوا هذا البيت باب الدرس قادم نتفق هناك هل تقرؤون في رمضان أو لا تقرؤون؟ تعنيش؟ لا؟ ما تجربون؟ سمير عنده شهادة فتاوى عنده شهادة فتاوى ها؟ أصبحت أنا حقاً أصبحت أنا حقاً وش بيها؟ أصبحت أنا حقاً إيبا؟ أصبحت أنا حقاً أصبحت أنا حقاً